سورة الزخرف. سورة الزخرف. سورة الزخرف. سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. حميم. حميم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه قرآنا عربيا. لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب. وإنه في أم الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا. لعلي حكيم. لعلي حكيم. لعلي حكيم فنضرب. لعلي حكيم فنضرب. حكيم فنضرب. حكيم فنضرب. أفنضرب عنكم الذكرى صفحا. إن كنتم قوما مسرفين. إن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكرى صفحا إن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكرى صفحا إن كنتم قوما مسرفين. إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. إلا فأهلكنا أشد منهم بطشا. فأهلكنا أشد منهم بطشا. بطشا. بطشا. ومضى مثل الأولين. ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. ليقولن خلقهن العزيز العليم. ليقولن خلقهن العزيز العليم. العزيز العليم الذي. العزيز العليم الذي. الذي جعل لكم الأرض مهادا. وجعل لكم فيها سبلا. وجعل لكم فيها سبلا. لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر. فأنشرنا به بلدة ميتا. فأنشرنا به بلدة ميتا. كذلك تخرجون. كذلك تخرجون. تخرجون. تخرجون. والذي خلق. والذي خلق. الآن أنتم تقرؤون الآية الأولى وأنا أقرأ الآية التي بعدها إلى نهاية اللوح. يلا ابدأوا البسملة. واحد، اثنان، ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلنا القرآن عربيا.